جميل، معلش اعذروني بس لو صوتي لغو شوية ولا حاجة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فلنا بحمد الله وطوله وفضله في الكلام على أسماء الله سبحانه وتعالى، وبدأنا في الكلام على اسم الله الرحمن الرحيم. معلش شباب، بس أكدوا عليا إن الصوت واضح ومسموع بالنسبة لكم. تمام، احنا بدأنا المرة اللي فاتت هذه الدورة المباركة وكلام فيها على أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته وعلاقة ذلك أيضا بالاستعداد لرمضان. معلش أجلنا اللقاء الحالي ده مرة لأن جريت عملية بسيطة كده بعد عودكم بتعمل الشفاء. اتكلمنا على بداية على اسم الله الرحمن الرحيم، وقلنا فيها ان حاجات كتير مش هراجع اللي فات كله، انا هقول بس مختصر كده على الحاجات المهمه اللي محتاجين نفتكرها قبل ما نبدا. ان اول كلمه سمعها سيدنا ادم عليه السلام والبشريه كلها لما خلقه الله عز وجل عطس، فقال له الله عز وجل يرحمك الله، وشعر ملائكه العرش انهم يدعون الله عز وجل فيقولوا ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلمه فاغفر للذين تابوا. وكتب الله عز وجل على عرشه إن رحمتي سبقت غضبي، وفي رواية غلبت غضبي، وإن الرحمة محيطة بالإنسان في كل مراحل حياته، فبدأت من وهو من أول خلقه زي ما قلنا في موضوع سيدنا آدم، وفي الرحم وكلمنا في أحاديث الرحم وما في الرحم، ورحمة الإعداد والإيجاد والإمداد، إن ربنا سبحانه وتعالى أعد لنا هذا الكون وأوجدنا فيه، وكل هذه برحمات من الله عز وجل، ويمدنا برحمات متتالية إلى قيام الساعة. جميل يا شباب، أنا أظن ده اللي إحنا ملخص الحاجات الأساسية اللي إحنا قلناها المرة اللي فاتت. معايا يا شباب؟ طيب، من مظاهر رحمة الله عز وجل أيضا إحنا قلنا أن الله عز وجل أنزل القرآن وعلم القرآن، فالله عز وجل قال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. خد بالك إن ربنا سبحانه وتعالى يعني لما بدأ الكلام على اسم الله الرحمن، فأول صفة أو أول فعل ذكره الله عز وجل بعدها هو تعليم القرآن، وده بيعرفنا حاجة مهمة جدا، وهي أن القرآن رحمة في كل شيء، رحمة في أحكامه، رحمة في تشريعاته، رحمة في أن أنت تستشفي بالقرآن، رحمة أن أنت تعود لمنهج القرآن، فالقرآن كله رحمة، وإرسال النبي عليه الصلاة والسلام رحمة. وقلنا الكلام ده برضه المرة اللي فاتت بس براجعه بسرعة، فقلنا الحديث لما الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله عز وجل نظر الى اهل الارض فمقتهم عربهم وعجمهم الا بقايا من اهل الكتاب، فبعث النبي عليه الصلاه والسلام، وقال النبي عليه الصلاه والسلام اني لا ابعث لعانا وانما بعثت رحمه، وفي الحديث انما انا رحمه مهداه. من اهم واعظم يعني مظاهر هذه الرحمه اللي احنا محتاجين ان احنا نستشعرها، وانا قلت لكم الجزء بتاع خلق الانسان والجنين المره اللي فاتت، ان انت اتولدت لقيت نفسك مسلم. يعني تخيل، بص كده دلوقتي على وجه الارض، في كم بني ادم على وجه الارض؟ في كم انسان؟ في مثلا وليكن 7 مليار. من ال 7 مليار دول في كم واحد مسلم واحد لله عز وجل يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله؟ حوالي مليار ونص، يعني تقريبا واحد من كل 5 تقريبا. يعني ربنا اختارك من الايه، من مليار المسلم او مليار ونص المسلم ده، فده في حد ذاته رحمه. غيرك اتولد لقى نفسه مثلا بيسجد لصنم، بيعبد بوذا، بيعبد الفئران، انتوا عارفين ان في معابد الفئران موجوده في اليابان وكده، او بيعبد انسان زيه. فإن ربنا سبحانه وتعالى اختارك، لا انت مش محتاج اصلا انك تتعب عشان تغير منهجك ان انت بتعود كذا او كذا، فبالتالي بقى محتاج انت نفسك حجج قد ايه عشان تفهم، وبعدين تغير واقعك واهلك ومجتمعك وتترك ما يعبده الاباء والناس دي كلها، وبعدين تتحول للاسلام. لا انت اتولدت لقيت نفسك كده بتقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. طيب الاخص من كده، ده دي دايره، يعني الدايره الاولى كده البشريه جواها دايره المسلمين اللي هم مسلمين بالاسم بس. طيب المليار وشويه دول، في منهم ناس كتير ما تعرفش حاجه عن الاسلام، في منهم ناس كتير هو مسلم بالاسم لكن ممكن يكون بيسرق وبيزني وبيقتل وبيعمل كل المنكرات وعايش حياته، مثلا ممكن يكون عايش في دوله غربيه اصلا، فزيه زي الايه الكافر بالظبط. ان ربنا اختارك بقى من المجموعه دي اللي هي المليار ونص مليون دول لمجموعه اخص شويه، وهي المسلمين الذين يعتقدون صحه الاسلام مش مجرد حل اسمه خلاص. طيب حتى دول برضو بينقسموا لفرق كتير جدا، في شيعه قد ايه يعني، شوف في دوله كامله زي ايران كده كلها شيعه، وفي معتزله، انتوا عارفين ان في دول حتى الان على مذهب الاعتزال، عارفين كده؟ فممكن تبقى انت مولود في دوله زي كده، انت بتطلع اصلا تلاقي نفسك معتزلي، انتوا معايا يا شباب؟ او تطلع تلاقي نفسك مثلا صوفي، او تلاقي نفسك اشعري، او تلاقي نفسك او من الاختيارات الكتير والاحتمالات الكتير اللي كان ممكن تطلع تلاقي نفسك منهم. المعتزله دول فرقه من الفرق، يعني اللي متابع معانا في دروس العقيده هيبقى ايه يعرف عنهم اكتر. الفكره ان هم يعني لهم مذاهب وامور، منها مثلا ان هم بيكفروا مرتكب الكبيره، تمام؟ ففي دول حتى الآن المذهب المعتمد لديها هو المذهب الأشعري، زي إيه؟ زي دولة مثلا إيه؟ زي عمان. عمان مذهبها الرسمي، مذهب دولتها الرسمي هو المذهب المعتزلي، والمفتي بتاعها معتزلي، تمام؟ في علويين اللي هم حكام سوريا، علويين كويس. في زي ما إحنا قلنا طبعا المذهب بتاع عمان هو المذهب الاباضي، وهو نوع من المعتزله، يعني هم مش بيقولوا احنا معتزله، هم بيقولوا احنا اباضيين، والاباضيين هم اصلا نوع من المعتزله يعني، تمام؟ فكل دي فرق. جزء كبير من اليمن مثلا برضو شيعه، بس شيعه مختلفين عن شيعه ايران اللي هم الحوثيين، كويس؟ انا بس عايز اقول لك ان في مذاهب كتير، زي كتير جدا في الارض، فانت كان ممكن تتولد تلاقي نفسك امام مذهب من هذه المذاهب، او والدك امام مذهب من هذه المذاهب، او تلاقي نفسك بتتعلم هذه المذاهب في المدرسه، وتلاقي حياتك كلها وقرايبك واصحابك كلها على هذه المذاهب الضاله. ده كل ده احنا ندخل ايه من دايره الانسانيه لدايره المسلمين لدايره اللي هم يعتقدون صحه الاسلام، لدايره بقى فرق كتير عشان تبقى من كل دول من ايه من اهل السنه والجماعه. فكل دي اختصاص، كل دي رحمات ربنا نزلها عليك. طيب من دايره بقى اهل السنه والجماعه اللي احنا الحمد لله منهم، واهل السلف الصالح وعموم المسلمين منهم، بالذات عندنا في مصر مثلا والسعوديه والبلاد دي، عموم المسلمين كلها من هذه الطائفه وطائفه اهل السنه والجماعه. طيب من دول بقى ربنا اختارك انك تبقى من الناس اللي بتصلي، مش في ناس حواليك ما بتصليش؟ ومن الناس اللي بتدور وبتبحث عن طريق الله، مش جنبك ناس وبتشوفها كل يوم لا فارق معاه الحلال ولا الحرام ولا فارق معاه الدين ولا فارق معاه اي حاجه. ان ربنا اختارك واختار لك صحبه تدلك على الخير، انت اصلا عشان ربنا سبحانه وتعالى يختارنا المجلس زي دوت، ومش المجلس ده فقط يعني لا نزكي انفسنا، قصدي المجالس عموما، مجالس الذكر كل يوم بتلاقي ما شاء الله مجالس، يعني دروس لجميع الدعاة والعلماء ما شاء الله في كل مكان على وجه الأرض، موجود بقى على التليجرام وعلى اليوتيوب وعلى قنوات الزوم وعلى وعلى وعلى. إن ربنا يختارك تكون من الناس اللي لها هذه الصحبة، ده كله اختيار بعد اختيار بعد اختيار، كل دي رحمات لابد أن تستشعرها. لذلك كان واحد من الناس كان دايما حاسس بضيق وبانه في مشاكل وكده، فقابل حد من الدعاه يعني، فبيقول له انا عندي مشاكل وعندي وعندي وعندي. فالاخ ده كان حافظ القران، قال له انت مش بفضل الله حافظ القران؟ قال له طيب انت المشاكل دي كلها معظمها مشاكل ماديه صحيح؟ قال له طب اقول لك على حاجه، ايه رايك ناخد منك سوره البقره، لو خيرت يعني انك تنسى سوره البقره تمام ما عادش عارف تحفظها، ونديك 1,000,000 جنيه، توافق؟ قال له لا طبعا. قال له طب آل عمران؟ قال له لا طبعا. قال له طب كذا، طب كذا سوره كذا سوره. قال له طب شوف، انت ربنا اداك اللي اغلى من ملايين الدنيا دي كلها، انت نفسك اخترت، لما قلت لك تختار دي ولا الملايين قلت لا اختارها، فيبقى ربنا اداك نعم كتير جدا اعظم من الابتلاءات او الفقد اللي انت حاسس بيه، بس انت للاسف مركز على يا ريته نص الكوبايه الفاضي. لا ده مش نص، ده ما يجيش 1 على 1,000 من الكوبايه هو اللي فاضي، والباقي هو اللي يكون نعم، وكله عطاءات وكله رحمات من الله عز وجل. طيب ده كله بنقوله ليه بقى؟ بنقول عشان ربنا سبحانه وتعالى قال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال ابن كثير: أي بهذا الذي جاءهم من الهدى ودين الحق فليفرحوا، إنه أولى ما يفرحون به. يعني ابن كثير بيقول إن الرحمة اللي أنت تفرح بيها هي رحمة الدين، رحمة الدين الأول. فرحمات الدين اللي احنا عمالين نتكلم عليها دي كلها، ما دي كلها رحمات في الدين. غيرك ابتلي وتعب اشد التعب عشان بس يتحول من نقطه للتانيه، من غير مسلم لمسلم، لا من مسلم لايه، لمسلم مهتدي وايه وبيعتقد صحه الاسلام وبيبحث عن الاسلام، مش مسلم بالاسم بس، من مسلم مهتدي لمسلم على طائفه صحيحه. يعني في ناس اتولدت لقت نفسها في فرق وضلالات وبدع ان دي فعلا والله تصعب عليك. يعني هو اكيد ربنا سبحانه وتعالى يعني اعلم بما في القلوب، والله اعلم حيث يجعل رسالته. بس لما بتقعد مع ناس من دي، يعني انا قابلت قبل كده ناس اللي هم الاباضيين في الحرم في احد العمرات، فالشباب كان معايا مجموعه من الشباب، فكانوا يعني ايه عندهم شغف كده ان هم يعرفوا ايه المذهب، وهل في معتزله كده واباضيين عايشين، يا ترى يعني الناس دي بتقول فعلا الكلام اللي احنا بنقراه في الكتب وكده. فراح قالوا احنا عايزين كده، يلا. فقعدنا نتكلم معاهم، فعمالين يقولوا مذاهب وكلام حاجات لا مناقضه للعقل ومناقضه للشرع، وبعدين لما تيجي تقول له الادله مش عارف يرد، وفي الاخر هو نفسه مش عارف يغير. طيب الحمد لله، الحمد لله ان ربنا سبحانه وتعالى جعلنا على المحجه البيضاء وعلى دين النبي عليه الصلاه والسلام. من رحمه الله عز وجل ان في كل ليله ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا. تخيل إن أنت لو أنت مثلا عايز تقابل حد مدير ليك أو رئيس ليك أو حد أنت ليك عنده حاجة، فأنت نفسك إن أنت تقابله وتعرض عليه حاجتك، شوف بتتعب قد إيه. يعني شوف لما أنا مثلا يبقى عندي مشكلة وعايز أقابل مثلا وزير الصحة، طبعا أنا بتكلم في خيال إن أنا أروح أقابل وزير الصحة أعرض عليه مشكلتي يعني. تخيل بقى التعب والسفر والبهدله والمواعيد، وتروح مره يقول لك لا النهارده مش هينفع، تعالى الاسبوع الجاي، تيجي الاسبوع الجاي يقول لك مش عارف، طب قابل مدير مكتبه، طب مش عارف ايه، صح؟ طيب تخيل بقى ان انت مش انت اللي بتاخد ميعاد عشان ربنا يقابلك، ده ربنا سبحانه وتعالى وحده سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى هو الذي ينزل الى السماء الدنيا فينادي: من يدعوني فاستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، وهو الغني سبحانه وتعالى. يعني هو بينادي علينا ولا حاجة له بنا. وفي رواية: من ذا الذي يسترزقني فأرزقه، من الذي يستكشف الضر فأكشفه حتى ينفجر الصلاح، من الذي يستكشف الضر يعني بيطلب في الضر أكشفه، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيعد ان اللي بس يقول يا رب اكشف الضر. لذلك حتى بعض الدعاة كان يقول انت بس اصحى اقول انا يا رب، انا الذي اسال، انا الذي ادعو، انا الذي استغفر، انا الذي استكشف، قول انا يا رب. استشعر كان ربنا بيقول: من هل من سائل او من يدعوني، انا يا رب انا ادعوك، يا رب اسالك الجنه، يا رب اسالك ان تغفر لي، يا رب اعطني الفردوس الاعلى، يا رب اكشف عني كل ضر. والله عز وجل كريم سبحانه وتعالى. من رحمة الله عز وجل، وده برضو من حديث ال يعني اللي بتدل على عظم هذه الرحمة، ان ربنا ما تتقرب اليه يتقرب اليك. طب يعني ايه برضو الموضوع ده؟ عايزين نفهم اكتر. يعني انت ممكن عندنا مثلا في الامتحانات في كليه الطب في امتحانات مثلا اعلى الزماله، في امتحانات مثلا زماله بريطانيه، كل ما بتعرف الامتحان بيحطوا هما معايير اكثر للامتحان عشان يبقى ايه، يبقى يعني ما فيش فيه اي مجامله ولا حاجه. فمن المعايير مثلا اللي بيحطوها الممتحنين، وده بقى موجود اكتر مثلا لو رحت الامتحان في بريطانيا او في البلاد اللي هي بتطبق المعايير يعني بشكل قوي جدا، يقول لك المعيار ان الممتحن يبقى ماسك فيس. يعني ايه ماسك فيس؟ يعني ما يديلكش اي رياكشن انت قلت صح ولا غلط، ما يديلكش رد فعل. يعني مثلا عندنا في مصر بقى احنا شعب حبوب وكده، فلو جاوبت على الدكتور يقول لك برافو صح، يشجعك مثلا، وممكن يكون بيقول لك كده وانت بتجاوب غلط اصلا وبيضللك، بس انا قصدي انه بيديك رد صح. لكن في المعايير بقى بيقول لك العالميه وكده، يقول لك لا، ان انت اصلا مهما عملت ما يديكش اي رد خالص، فبالتالي تفضل انت شاكك في نفسك، يا ترى انا جاوبت صح ولا جاوبت غلط. فما تجاوبش صح 100% اذا كنت انت متاكد ان اجابتك 100%. طيب طبق ده بقى على امتحان الاخره واللي هي المثل الاعلى. تخيل لو ما فيش اي رد فعل لطاعتك في الحياه، يعني انت بتعمل الطاعه زي عملت المعصيه، ما يفرقش حاجه، بتلاقي فتح ولا توفيق ولا سداد في الطاعه، ولا بتلاقي ابتلاء وضيق، وضيق في الصدر وضيق في الرزق وضيق في الحياه في المعصيه، بتلاقي الاثنين زي بعض، كنت هتعمل ايه؟ كان يبقى الحياه عامله ازاي؟ كانت تبقى الحياه صعبه جدا جدا جدا، وكان يبقى الامتحان بتاع الدنيا ده امتحان صعب جدا جدا جدا صح. من رحمه الله انه ما خلناش كده، لا، من رحمه الله انه يعاملك بمعاملتك، كل ما تتقرب اليه يتقرب اليك، كل ما تنطلق في طريقي يفتح عليك. فقال الله عز وجل: اذا تقرب العبد مني شبرا تقربت منه ذراع، واذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باع. فتخيل الله عز وجل هو الذي يتقرب اليك او يتقرب منك، يعني هو صحيح تقربت منه مش اليه يعني. ف الله عز وجل يتقرب منك ويدنو منك، وهذا القرب الحقيقي تجد اثره بقى في ايه؟ في شرح الصدر، في التوفيق، في السكينه اللي تنزل عليك بعد العباده كده، لما تلاقي نفسك يعني ربنا وفقك مثلا لقيام الليل ولا لجلسه الضحى ولا لذكر ولا لقراءه قران ورد طويل، مثلا قعدت ثلاث اربع خمس اجزاء ورا بعض، تلاقي بعدها كده ايه، سكينه ونور وانشراح في الصدر، ما تعرف جه منين. هذا من اثر قرب الله عز وجل لك، ومن اثر معامله الله عز وجل لك. والله عز وجل ايضا يذكرك، كل هذا من رحمات الله عز وجل. من رحمات الله ليه؟ لانه بيسهل عليك الدنيا، بيسهل عليك امتحان الدنيا، لان انت لو ما فيش هذه المعامله كنت تفضل مش عارف تعمل ايه. يا ترى انا اللي بعمله ده صح؟ يا ترى اللي انا بعمله ده هو الذي يقربني من الله؟ يا ترى انا اصلا على الجاده ولا انا بعمل ايه؟ من رحمه الله عز وجل ايضا الا يعاجل العبد بالعقوبه. يعني في حديث من الاحاديث المخيفه جدا جدا جدا، ان البحر يستاذن الله عز وجل كل يوم، كل يوم البحر. شوف تخيل كده، انا عايزك الحديث ده بالذات تفتكره، لو انت رحت وقفت قدام البحر كده وبص البحر بعمقه وكم الماء الرهيب اللي فيه، واتفرج على فيديوهات مثلا زي تسونامي والاعاصير والحاجات اللي البحر فيها، يعني ثار على الانسان هذا الجحود. فالنبي عليه السلام يخبرنا ان ما من ليله الا والبحر يستاذن ربه، يستاذن ربه في ايه؟ في انه يغرق بني ادم. ليه؟ لانه ياكل من خير الله عز وجل ويعصيه. فماذا يقول الله عز وجل لهم؟ يقول الله عز وجل له، ويقول الله عز وجل للملائكه: لو خلقتموه لرحمتموه. ويقول النبي عليه الصلاه والسلام: ما احد اصبر على اذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيه ويرزقه. يعني تخيل ان لو انت في حد من جيرانك او من معارفك او من المنطقه اللي انت عايش فيها، الحد ده بيعادي ابوك وامك، جميل، وبينه وبينهم دايما عداوات وبيشتمهم وينتقص منهم، هتقدر تحبه؟ هتقدر ان هو حصل له مشكلة تقف جنبه؟ هتقدر ان انت تعامله، مش هقول لك تعامله حلو، لا تعامله عادي بس ان زيه زي غيره؟ ولله المثل الاعلى، الله عز وجل يقول: سبني عبدي، شتمني عبدي وما ينبغي له، ادعى لي الولد. تخيل ان العبد، النصارى اللي هم مثلا دلوقتي يعني يعتبروا هم الاغلبيه من البشر، نصارى، سواء الاغلبيه دي يعني اغلبيه حقيقيه ولا في كتير منهم ملحدين، لكن ظاهريا يعني اللي هم بينتموا للدين النصراني على الورق، يعني هم اغلب اهل الارض، اغلب اهل الارض يسبون الله عز وجل ويدعون له الولد، بيشتموا ربنا. ربنا قال كده: شتماني عبدي وما ينبغي له. ثم النبي عليه الصلاه والسلام يقول: يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. بيشتموا ربنا ويبقى مريض ويدخل المستشفى وربنا يشفيه، يبقى محتاج وجعان وربنا يطعمه، يبقى محتاج فلوس وربنا يرزقه، يبقى محتاج ينجح وربنا ينجحه، يبقى محتاج توفيق وربنا يوفقه. كل هذا العطاء هو من رحمة الله عز وجل العامة بالعباد. في مظاهر كتير، بس أنا يعني مش عايز أطول في الأمثلة دي، لأن لو استطردنا فيها مش هنخلص الاسم. منها رحمة الله عز وجل بالتائبين، رحمة الله عز وجل في غفران الذنوب، رحمة الله عز وجل في الفرح بتوبة العبد. يعني الإنسان مش بس ربنا سبحانه وتعالى يقبل منه التوبة، لا، ويفرح بها وتبديل. تخيل بقى ان اهم مظاهر هذه الرحمة، ان تخيل لو انت مثلا في شركة او في اي مؤسسة تشتغل فيها، فانت ليك مثلا مخالفات او عليك جزاءات او اي شيء، يعني كان مثلا عليك بتيجي متاخر الشغل، عندك اخطاء في شغل، عندك ايام غياب، عندك كل دي مخالفات عندك في ايه، في الملف بتاعك. وبعدين عملوا معاك مثلا جلسه كده: يا فلان لازم تصلح من وضعك، وانت انسان كويس بس عندك بعض المخالفات كذا وكذا وكذا. فقلت: خلاص انا ان شاء الله من النهارده انسان جديد، وايه وكل اللي فات ده هغيره. وبالفعل بدأت من النهارده تتغير. أقصى ما يمكن إن الشركة دي تعمله معاك بالنسبة اللي فات، هتعمل إيه؟ تنساه أو تمسحه، أو يفضل بس ما يعملوكش بيه، يعني يفضل موجود مكتوب بس إيه، ما يكلموكش عنه بقى، خلاص أنت خلاص إيه، بدأت صفحة جديدة معاه. لكن هل ممكن يحولوا المخالفات دي لشهادات تقدير؟ مستحيل، صح؟ طيب، والله المثل الأعلى، الله عز وجل يقول: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يقول الحسن البصري: أبدلهم الله بالعمل السيء العمل الصالح، يعني الأعمال السيئة اللي كانت مكتوبة ربنا كتب مكانها عمل صالح، وأبدلهم بالشرك إخلاصا، وأبدلهم بالفجور إحصانا، وأبدلهم بالكفر إسلاما. دي كلها حاجات تبدل. لذلك النقطة دي بالذات، موضوع تبديل السيئات لحسنات دي، بتفتح باب الأمل والرجاء بشكل لا يوجد في أي دين آخر، ولا في أي شريعة أخرى، ولا في أي منهج سواء سماوي ولا أرضي. اللي هو إيه؟ إن أنت شوف أقصى ما تتمنى أن تكون عليه، يعني أنت نفسك تبقى إيه؟ تبقى ايه مثلا في العباده، تبقى ايه في العلم، تبقى ايه مثلا في الدعوه الى الله عز وجل، تبقى ايه في علاقتك بالله، تبقى ايه في الدعاء، تبقى ايه في الصبر، تبقى ايه، شوف كل اللي انت نفسك توصل له. ده ممكن حاجات كتير جدا منه محتاجه سنين، صح؟ يعني مثلا ان انا اتحول من انسان غضوب لانسان صابر، من انسان مثلا مطلق للبصر لانسان غض البصر، من انسان مثلا بذيء لانسان عفيف اللسان، من انسان، التغيير بالذات الطباع بياخد وقت، ما بيجيش من يوم وليلة. يعني مش مثلا التزمت كنت بعمل معاصي وقلت يا رب سأتوب الآن فخلاص هو زرار هتك عليه أتغير، لا، ده في صحابة قعدوا مع النبي عليه السلام سنين طويلة وسب بعضهم بعضا امام النبي عليه السلام، وقال لاحدهم انك امرؤ فيك جاهليه في الاحاديث دي، وقال الاخر انك امرؤ فيك جهاله، صح؟ فتخيل صحابي بقاله سنين والنبي عليه السلام يقول له انك امرؤ فيك جاهليه، ولسه بيجاهد ولسه بيعافر عشان يوصل للمرتبه اللي هو عايزها. بنقول الكلام ده ليه؟ ان المرتبه الاخيره اللي انت هتوصل لها هي دي اللي ربنا هيعاملك عليها عمرك كله. تخيل في رحمه لهذه الدرجه. يعني في واحد مثلا يقول طب انا ايه ذنبي، انا اتولدت مثلا والعياذ بالله مش مسلم، او واحد تاني يقول انا اتولدت مثلا في طائفه مبتدعه، او انا اتولدت مثلا في ناس قلة الادب، يعني انا اتولدت كده لقيت اللي حواليا كلهم ناس قلة الادب، فانا طلعت كده، طلعت مش مؤدب، طلعت مش مهذب، طلعت ما عنديش اخلاق حسنه، طب انا ايه ذنبي ان انا يعني ابتليت بهذا البلاء فاقعد سنين طويله عشان اتغير؟ ما انا هقعد سنين عشان اكتشف الحق، وسنين عشان اكتشف المنهج الصحيح، وسنين بقى عشان اطور من نفسي، وسنين بكظم غيظي، وسنين بتغير و و و فسنين غيري بقى اتولد على الجاهز، اتولد لقى نفسه ايه؟ اتولد لقى نفسه مسلم موحد، في ابوه وامه ملتزمين، بيعلموه الدين الصحيح، بيحفظوه قران وهو صغير، بيعلموه الاخلاق الصحيحه، فهو اصلا وهو عنده مثلا 13 سنه اول ما بلغ، انا عشان اوصل اللي هو عليه وقت ما بلغ ده انا وصلت له عندي 60 سنه، صح؟ من رحمه الله عز وجل انه يعاملك بقى ايه؟ كما قال عز وجل باحسن ما كان يعمله. ربنا ما يحاسبك يوم القيامه مش هيحاسبك على بدايتك، هيحاسبك على نهايتك، هيحاسبك وكأن انت الستين سنة اللي انت عشتهم بتصلح من نفسك دول كنت كلهم كآخر مرحلة وصلت لها. فلذلك منهج الإسلام بيفتح أمل لا يمكن أن تتصوره. أنت عايز تبقى محسن، عايز تبقى كريم، عايز تبقى عالم، عايز تبقى قارئ، عايز تبقى حافظ، عايز تبقى داعية، عايز تبقى عابد، عايز تبقى قائم، عايز وكل عايز سنين عشان توصل لها، ولا يهمك. اشتغل وانت على الطريق، وان شاء الله يوم ما هتوصل ربنا يحاسبك ده بقى كله على اللي فات. بل وسنين المجاهده دي كلها ما راحتش، ده ربنا كتب لك اجرها. فدي من اعظم رحمات الله عز وجل بالعباد، ان ربنا يحاسبك على احسن ما كنت تعمل، ويبدل سيئاتك كلها بقى اللي كنت بتعملها في الطريق دي يبدلها لك حسنات. من يعاملك هذه المعامله؟ والله لن تجد احدا في الدنيا كلها يعاملك هذه المعاملة إلا الله سبحانه وتعالى. من رحمة الله عز وجل أيضا مضاعفة الثواب. يعني إحنا بطبيعتنا أصلا، يعني إحنا لو ربنا عاملنا إن الحسنة بحسنة والسيئة بسيئة فده عدل وفضل من الله عز وجل أصلا يديك على الحسنة حسنة. ليه؟ أنت النهاردة مثلا لما بتلتزم بقواعد المرور بتدوك جايزة؟ يعني انت مثلا ماشي على طريق والطريق ده فيه رادار، فانت ماشي على السرعه المحدده، بتيجي في اخر الطريق تلاقيهم مثلا بيوقفوك ودي جايزه، انت ما شاء الله كنت ملتزم بالسرعه المحدده. لا، هو ده اصلا المفروض تعمله، يعني الطبيعي انك تلتزم بقواعد المرور، وبتوع المرور دول ادوك ايه؟ ولا حاجه، هم مهدوا الطريق، عملوا كذا، يعني عملوا بس قصدي ده بالنسبه لربنا ادوه لك ايه؟ ولا حاجه. خلي ربنا سبحانه وتعالى يديك كل النعم من سمع وبصر وأفئدة، ونعمة الإسلام، ونعمة القرآن، ونعمة إرسال النبي عليه الصلاة والسلام، ونعمة هذه الشريعة، ونعم لا تعد ولا تحصى. لو نعمة واحدة بس كلمنا عليها، نعمة مثلا إنك بتاكل بس، نعمة إنك بتدخل الحمام بس، نعمة إنك بتشرب بس، نعمة إن أنت بتحس بس، نعم كثيرة جدا تعد ولا تحصى. وبعد النعم دي كلها إداك أوامر. الطبيعي إن أنت بعد النعم دي كلها وربنا إداك أوامر فتطيع الله عز وجل، ليك حاجة ولا شيء، صح؟ وعارفين أثر الرجل الذي عبد الله عز وجل 100 سنة ثم جاء يوم القيامة فقال الله عز وجل له أدخلوا عبدي هذا الجنة برحمتي، فقال لا يا رب بل بعملي، أنا بقالي 100 سنة بعبد فعايز أدخل بالعمل بتاعي، فوضع الله عز وجل له هذه العبادة كلها في كفة ونعمة واحدة في كفة، طاشت النعمة بكل هذه العبادة، فقال الله عز وجل لهم أدخلوا عبدي النار بعملي، وخلاص عمله مش جايب بس نعمة واحدة، فخلاص هو كده سقط في الامتحان. فقال: لا يا رب بل برحمتك. عارفين الحديث ده؟ فالشاهد من القصة ان انت الطبيعي، الطبيعي ان انت بعد كل النعم لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لك غض البصر، وهو اللي عطاك البصر اصلا، انك تغض، صح؟ المفروض لما تغض بصرك ما يديلكش حاجة. طبيعي ان انت بعد ما ربنا انزل لك القران وتقرا القران ما تاخدش حاجه، لان هو اصلا انزل لك القران عشان تعمل بيه، ده فرض عليك انك تعمل بيه، فلازم تقراه وتتعلمه، امال هتعمل بيه ازاي؟ طبيعي ان انت لما تصلي ربنا يقول لك يامرك بالصلاه وتصلي، طبيعي برضو انك ما تاخدش حاجه، صح؟ فالطبيعي ان كل العبادات اللي ربنا اداها لنا دي لو احنا بنتعامل يعني بالنعم وبالعدل ان احنا ما ناخدش حاجه، لكن من فضل الله، من فضل الله إن كل طاعة من هذه الطاعات تعملها ربنا يديك عليها ثواب، يديك عليها حسنة. ده فضل لوحده. طيب من فضل الله بقى أكثر ومن رحمته أكثر بعباده إنه عارف إن إحنا ضعاف. ربنا سبحانه يعلم ضعفنا، يعلم كسرنا، يعلم إن إحنا نفوسنا بتغلبنا كتير، وبنعمل معاصي كتير، وبنعمل معاصي كبيرة. فمن رحمة الله عز وجل بينا أن يضاعف الحسنات. مش بس الحسنات، الحسنة بحسنة، ده الحسنة أقلها بس 10. يعني أنت لو قدام كل 10 سيئات عملت حسنة، أنت كده خلاص نجوت، أو كده تعادلت حسناتك مع سيئاتك، بقى لك حسنة واحدة بس وتنجو. يعني كل 10، لذلك الناس اللي تقول لك يا عم الدين صعب، صعب إزاي؟ ده الدين أيسر يكون. ده انت تحس كده ان ربنا يريد ان يدخلك الجنة، وربنا قال كده: والله يريد ان يتوب عليكم. انت اصلا لو سمعت كده والله يريد، تقف كده تفكر ربنا يريد ايه، تخاف. وبعدين تلاقي ربنا بيقول ايه: والله يريد ان يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. يريد الله ايه تاني؟ ان يخفف عنكم، وخلق الانسان ضعيفا. ربنا يريد التخفيف لينا، ربنا يريد الرحمة بينا، ربنا يريد المغفرة لينا. فإيه السهولة دي؟ كل حسنة ب10 وكل سيئة بواحدة، ده خلاص ده احنا كده إن شاء الله هننجو. لا، ده خد كمان بقى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. مش بس العشرة، ده العشرة ده الحد الأدنى، إن أنت عملتها كده بدون يعني أي حاجة تخليها تضاعف أكثر، فالواحدة ب10. طبعا عملتها بإخلاص قوي، بصدق قوي، عملتها في وضع كان صعب إنك تعمله، يعني ما كانش معاك فلوس ورحت تصدقت، وكان أصلا فلوسك قليلة، وكان فلوس أنت محتاجها، بس جيت على نفسك وسبت حاجة انت كان ممكن تبقى نفسك فيها عشان تاخد ثواب عند الله عز وجل. تعرفين حديث السيدة عائشة لما كانت تصوم، بالنسبة يعني ان احنا في شهر شعبان شهر صيام وكده، فانا طبعا ما بصومش عشان مريض، عشان محدش يفكر ان انا بصوم يعني. ف كان سيدة عائشة يعني تصوم، وبعدين يجي وقت الفطار، الإفطار وقت السائل، فتبقى خلاص يعني انت عارفين ده هو ايه، يعني انت جاي على الفطار بالظبط. فيجي السائل يخبط، فتقوم السيدة عائشة تاخد الطعام وتأمر الايه اللي معاها يديله طعام وخلاص، وما تفطرش، تفطر هي بقى على اي حاجة تانية في البيت. يعني تخيل لو انت مثلا حط نفسك في الموقف ده، انت مثلا صايم وخلاص هتفطر وقاعد كده على حط قدامك التمر ومثلا قدامك ربع فرخة ورز ومش عارف ايه والكلام وكده، وجه حد خبط ايه: انا جعان عايز اكل. هل ممكن تعملها؟ تقوم جايب تقول له: طب لحظة واحدة. تقوم جايب كده طبق فويل حاطط فيه الرز والفراخ وكده، ومضب له كده طبق واعطي له الفطار بتاعك كله. وتدور انت بقى على حاجه تاكلها في البيت، تاكل عيش وجبنه، تاكل اي حاجه كده تفطر عليها. السيده عائشه قعدت تعمل الكلام ده يوم ورا يوم ورا يوم، وكل مره يجي السائل وقت الفطار. فتخيل ان هو العطاء ده، العطاء عن حاجه، والعطاء عن حب، والعطاء عن تضحيه، مش زي العطاء عن غنى، عن استغناء، اللي هو انا معايا فلوس كتير فعادي يعني، جه واحد طلب مني جنيه فاديته جنيه، هو الجنيه بالنسبه لي اصلا لو وقع مني مش هاخد بالي، فغير واحد معهوش الا الجنيه ده. لذلك يقول النبي عليه الصلاه والسلام: رب درهم سبق 1000 درهم. واحد كان معاه 2 جنيه، فخارج لقى مسكين اداله جنيه، يبقى هو اداله نصف ثروته. واحد معاه ملايين فتصدق ب1000 من ضمن الالوف اللي عنده، مش واخد باله منهم اصلا. الجنيه ده بالنسبه لل1000 اعظم عند الله عز وجل. كل ده احنا بنقول ليه؟ عشان اقول لك ان المضاعفه من 10 الى 700 ضعف لها اسباب، لها اسباب. فممكن انت تيجي في ليله وتصادف مثلا ليله القدر، فتضاعف لك هذه العبادة كعبادة 1000 شهر أو خير من عبادة 1000 شهر. تيجي في وقت ما كانش معاك فلوس أو فلوس قليلة وتلاقي حد محتاج وتتصدق أو تقسم فلوسك معاه، فالله عز وجل يضاعف لك ذلك. تيجي في وقت مثلا برضو أنت يعني نفسك تغلبك لمحرم معين، يعني الناس اللي بتقولوا مثلا بسماع الاغاني او بمشاهده محرمات او كذا، بيبقى الموضوع بالنسبه له صعب يعني. فممكن يجي عليه وقت يبقى هو خلاص يعني نفسه يسمع حاجه حرام او يشوف حاجه حرام او يعمل حاجه حرام، ويكبت هذه الشهوه ويسيطر عليها كده ويتركها لله، يقول لا انا مش هعمل ده. فهذا الترك مع شده الطلب، الله عز وجل، والله الله عز وجل يشكر كل شيء. فدي كلها من اسباب ايه؟ المضاعفه. ويقول النبي عليه السلام: من تصدق بعد تمره من كسب طيب ولا يقبل الله الا الطيب فان الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي احدكم فلوه، اللي هو الحصان بتاعه يعني، حتى تكون مثل الجبل. وفي روايه ايه؟ مثل جبل احد من السور. يعني تخيل ان انت في مرة كده نازل رايح الكلية، رايح مشوار، رايح أي حاجة، وقابلك قابلتك ست مسكينة كده قالت لك: ساعدني يا ابني أنا عايز أفطر مش عارف إيه، قمت تعطيها جنيه وأنت أصلا مش فاكر الجنيه ده أساسا. بس في الوقت ده أنت كنت مستحضر النية، كنت إيه، سامع درس عن الصدقة، قرأت آية قرآن عن الصدقة، فكان نفسك تتصدق كده تقول يا رب ارزقني حد أتصدق عليه، فخلاص قمت متصدق والنية بقى بتاعتك مع هذا العمل فيتقبلها الله عز وجل بيمينه. شوف الاحتفاء الله عز وجل بهذه الصدقة. ويربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة حتى تصير التمرة الصغيرة دي كجبل أحد من الثواب. يعني في رواية جبل وفي رواية جبل أحد. فهذه من رحمة الله عز وجل بالعباد أيضا مضاعفة الأجور. تخيلوا إن في مواقف كده لو ذكر فيها اسم غير اسم الله الرحمن الرحيم كانت هتبقى صعبة قوي. في يعني آيات ومواضع في القرآن والسنة لو كان فيها اسم تاني غير الرحمن الرحيم كانت هتبقى مخيفة جدا. منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. موضوع تقليب القلوب ده يا جماعة موضوع مخيف جدا، مخيف جدا جدا جدا. يعني تخيلوا النبي عليه الصلاة والسلام نفسه بيقول: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. احنا نقول ايه؟ ولو يعني بس بصينا كده في سيرة الناس اللي قبلنا، ففي ناس كتير قوي كانت بتضرب بها المثل في العبادة وفي الزهد وفي العلم وفي الدعوة وفي وفي وفي وفي، والعياذ بالله انقلب تماما عكس ذلك. انتوا عارفين ان في صحابة ارتدوا، هم عددهم قليل يعني، تخيل في صحابي ارتد، كاتب من كتاب الوحي ارتد، كان بيقعد امام النبي عليه الصلاه والسلام كده ويسمع الوحي ويكتب الوحي بايديه، وشرف المنزله دي ويرتد عن الاسلام. فالامر مخيف. يعني سيدنا ابراهيم عليه السلام وهو الذي هدم الاصنام لما يقول واجنبني وبني ان نعبد الاصنام، قال ابراهيم ابن ادهم فمن يامن البلاء بعد ابراهيم. يعني سيدنا ابراهيم اللي هو سيد الموحدين ابو الانبياء اللي حطم الاصنام بيقول واجنبني وبني ان نعبد الاصنام، طب احنا مين اللي يامن على نفسه بقى؟ فالشاهد يعني موضوع تقليب القلوب ده موضوع فعلا مخيف جدا جدا جدا. فلو الحديث ده بقى ما كانش فيه اسم الرحمن كان هيبقى مرعب، هو اصلا مرعب، بس لو كان بقى كمان يعني اللي بيطمن في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ايه، القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن. يعني تخيل، انا عمال اقول لكم تخيل كتير بس انا يعني بحاول ان انا اقرب بالامثله. يعني في ناس، يعني في عالم من العلماء كان يعني من العلماء المنافحين جدا جدا عن منهج اهل السنه والجماعه، لدرجه انه الف كتاب في الرد على الشيعه في وقت من الاوقات كده، كانت الشيعه يعني بتثير شبهات كتير، فالف كتاب، الكتاب ده احتفلوا بيه وطلع امام الحرم وقال عن صاحب الكتاب، ودي طبعا كانت غلطه منه، يعني قال ان فلان هذا العالم قدم مهر الجنه بهذا الكتاب. وطبعا دي كانت يعني كانت مغالاة منه، انا ما سمعتش الكلام منه نصا بس هو مكتوب كده في سيرة الرجل. يعني الله أعلم، ممكن يقول مثلا نحسبه الله وحسيبه يبقى مش غلطان. المهم الكلمة يعني كلمة فيها تزكية كبيرة جدا جدا يعني. حلو، وينتهي المطاف بهذا الرجل والعياذ بالله بالإلحاد. خير عالم هذا العلم والجبروت والقوة ومات ملحدا والعياذ بالله، وهاجر إلى مصر وحلق لحيته وتبرأ من مناهج الإسلام حتى مات ملحدا والعياذ بالله، وبدأ يؤلف بقى روايات في الإلحاد وكده. عايز اقول ايه، عايز اقول موضوع تقليب القلوب ده موضوع مخيف وخطير جدا جدا جدا جدا. من رحمة الله بقى الحديث ده، النبي عليه الصلاة والسلام معلمنا هذا الحديث، قال القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن، يعني ما تخافش ربنا هو الذي يقلب القلوب ويقلبها كيف يشاء، لكنه رحمن يرحمك، مش لا يعاجلك بالعقوبة. تعرف من أشد الأمور التخوف موضوع المعاجلة من العقوبة دي. في مرة زمان كنا بنكلم شباب، الشباب يعني كان بيعمل حاجة حرام، فروحنا نكلمهم. فاحنا أحد الناس مننا يعني قال لهم إيه، قال لهم تخيلوا لو أنت في طيار من بلد تانية دخلت بلدكو هيحصل ايه؟ يعني لو طيارة دخلت مثلا حدود مصر بدون اذن بيحصل الطيارة دي ايه؟ بتتضرب مباشرة، ما بيقعدوش يتواصلوا معايا يا ترى انت عملت ايه؟ يا ترى انت دخلت ليه؟ يا ترى انت غلطان مش غلطان؟ لا، في حدود كده، فطالما انت دخلت الحدود اللي هي مش بتاعتك على طول تتضرب بالنار، صح؟ فقال له اه صح. قال له طب تخيل، هما طبعا الشباب كانوا بيعملوا وقتها معصية، فقال له طب انت دلوقتي لما عديت حدود ربنا المفروض نعمل فيك ايه؟ طبعا الشاب خاف جدا، هو كان ايه يعني عايز يكلمه عن رحمة الله يعني، بس هو يعني داخل الدخلة كده ايه، دخلة مرعبة في الأول وبعدين بيهزر معايا. فقال له طب تخيل دلوقتي انك انت ايه، انت دلوقتي تعديت حدود ربنا المفروض نعمل فيك ايه؟ فطبعا الشاب كده قال له لا ما هياش كده يعني، طبعا انتوا عارفين بقى في مصر الناس ايه يعني يقولوا عليكم ارهابيين ومش عارف كده. فقال له لا المفروض تتضرب بالنار. فقال له لا لا يا شيخ مش معقول. قال له لا انا بقول لك المفروض الصح ان انت بصيت للحرام عينك تروح، مشيت في الحرام رجلك تروح. المفروض ان انت اي حاجه تعديت بقى حدود ربنا ما تلاقيهاش. لكن من رحمه الله عز وجل الا يعاجلك بالعقوبه. شوف انت ماشي بتعمل كذا وكذا وكذا من المحرمات، وربنا يرزقك ويعافيك، وقلبك ده شغال برحمه الله، الكلى بتاعتك دي شغاله برحمه الله، رجليك اللي انت ماشي عليها ماشيه برحمه الله، كل اعضائك دي برحمه الله سبحانه وتعالى. فمن رحمه الله عز وجل الا يعاجلك بالعقوبه. سواء العقوبه بقى، خدوا بالكم لان النقطه دي نقطه دقيقه جدا، سواء العقوبه الظاهره او الباطنه. يعني ممكن انسان يعمل معصيه فيمسح قلبه، يتحول الى قلب لا يحب الطاعه، ويتحول لقلب يعشق المعصيه. ممكن، ممكن، بس ربنا ما بيعملناش كده. بتحصل، بتحصل، بس مش من اول معصيه. يعني مش اول ما تعمل معصيه تلاقي قلبك مسخ، والا كان كل الناس ضلت بقى، كانت تبقى مصيبه، كانت تبقى كل ما تعمل معصيه خلاص مش هتعرف ترجع تاني. في ناس ربنا بيعمل معاها كده بعد مره واثنين وثلاثه وبعد، فخلاص بقى ربنا سبحانه وتعالى يكل الى نفسه والعياذ بالله. فمن رحمه الله لا يعاجلك بالعقوبه، لا الظاهره ولا حتى الباطنه سبحانه وتعالى. بالظبط نوعيه ما تعالى. ف احنا طولنا قوي صح؟ انا اقتصر عشان نلحق نخلص. من الحاجات المهمة اللي كان المفروض نتكلم عنها النهاردة في البداية بس أنا أخرتها شوية، الفرق بين اسم الله الرحمن والرحيم. عارفين الفرق؟ الاثنين اسم الله الرحمن واسم الله الرحيم، الاثنين اشتقوا من صفة الرحمة. يعني الاثنين مشتقين من صفة واحدة وهي صفة الرحمة. لكن ده اختلاف بين أنواع الرحمة. فالعلماء اختلفوا على أقوال كثيرة يعني في موضوع الرحمن الرحيم، منها ويعني من أحظاها بالأدلة أن الرحمن هي الرحمة العامة لجميع الخلق المؤمن والكافر. لذلك تلاقي إيه؟ تلاقي دايماً حتة الآيات العامة، الرحمن والعرش استوى، ما تلاقيش الرحيم على العرش استوى مثلا. تلاقي إيه كلمة اسم الله عز وجل الرحمن يأتي مع الآيات العامة اللي بتشمل المؤمن والكافر والطائع والعاصي. أما الرحيم فكما قال الله عز وجل وكان إيه بالمؤمنين رحيما، فتلاقيها دايما تيجي مع إيه مع المؤمنين. ده من ايه من يعني من افضل او من اصح ما قيل في الفرق بين يعني اسم الله عز وجل الرحمن والرحيم. في اقوال تانية ان الرحمن هي الرحمه الشامله، والرحيم هي الرحمه النافذه. فالرحمن هي الرحمه الشامله، قلنا مثلا في القول اللي فات انها بتشمل مؤمن وكافر. الرحيم بقى هي الرحمة النافذة، فالتي نفذت إلى، وحط بقى إيه كل الأمثلة اللي إحنا اتكلمنا عليها دي وغيرها، فنفذت إلى إبراهيم في النار، هذه رحمة الرحيم سبحانه وتعالى. نفذت إلى يونس في بطن الحوت، نفذت إلى يوسف في الجب، نفذت إلى محمد صلى الله عليه وسلم في الغار، نفذت إليك في رحم أمك، وفي كل ضيق، وفي كل كرب، وفي كل موقف كنت محتاجا فيه للرحمة. هذه الرحمة هي إيه؟ من آثار اسم الله الرحيم سبحانه وتعالى. فدي قول آخر. طيب، لسه معانا يعني عنوانين نحاول نخلصهم، هما ممكن يكونوا طوال شوية بس هنختصر فيهم. اللي هم من آثار رحمة الله عز وجل في الآخرة، أو صور يعني من صور رحمة الله عز وجل بالعباد في الآخرة، وكيف تحصل الرحمة. تمام، من صور وآثار رحمة الله عز وجل في الآخرة، أول حاجة الجنة نفسها، إن في جنة أصلا زي ما قلت لكم كده. أنت أصلا طبيعي إن أنت إنك تطيع الأوامر، إنك تعمل اللي ربنا أمرك بيه. فطبيعي لو جيت يوم القيامة والعصاة عذبوا والموحدين ما خدوش حاجة، ده فضل من الله سبحانه وتعالى أصلا. من رحمة الله عز وجل أن خلق الله عز وجل الجنة. ففي حديث النبي عليه السلام، حديث متفق عليه أو حديث في البخاري، اللي هو احتجاج الايه الجنة والنار، يقول النبي عليه السلام عن أبي هريرة في صحيح البخاري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحاجت الجنة والنار، فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. يعني النار مبسوطة إن هي فيها الناس اللي هي الرؤساء والوزراء والناس الكبار وأصحاب الرأي وأصحاب والعلماء اللي كان معظمهم مش مسلمين، الناس دي كلها بقى اللي هي الناس اللي هي علية القوم، الملأ دول المتكبرين والمتجبرين كلهم في النار إلا من رحم ربي يعني. والجنة كل اللي بيدخل الجنة الناس اللي كانت بتصلي الفجر، والناس اللي كانت بتقعد جلسة الضحى، والناس دي ومعظمهم بقى ناس ايه، ناس اصلا محارفهم ضعفاء وفقراء ومحدش عارف دول مين. فقال الله تبارك وتعالى الجنة: أنت رحمتي. هو ده الشاهد بقى، أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء من عبادي. يبقى الجنة ربنا سماها رحمة. طبعا لما بنتكلم في العقيدة، طبعا أنا عارف إن معظم الحاضرين معانا بيحضروا دروس العقيدة، فالرحمة هنا طبعا ليست الرحمة الموصوفة اللي هي صفة الله سبحانه وتعالى، الرحمة هنا هي رحمة مخلوقة، صح؟ فربنا سبحانه سمى أشياء كثيرة من خلقه رحمة، فسمى المطر رحمة وسمى الجنة رحمة. جميل. فربنا قال للجنة إيه؟ أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء من عبادي. فالجنة رحمة، وسبب دخولها الرحمة. يعني مش هتدخل الجنة، هي جنة رحمة ومش هتدخلها إلا إيه؟ إلا الرحمة. إيه الدليل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل أحدا الجنة عمله، يعني مش عملك اللي دخلك الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بمغفرة منه ورحمة. وبعدين شوفوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ما قالش إلا أن يرحمني الله، وكان اكتفي بالغرض برضو، صح؟ لا، قال حاجة صعبة قوي: يتغمدني. تعرفين الغمد؟ الغمد اللي هو الغمد بتاع السيف، اللي هي الإحاطة من كل جانب. الغمد بتاع السيف بيحط بالسيف من كل جانب بحيث إن هو ما يؤذيش اللي هيمسكه، فيبقى من كل ناحية إيه؟ متغطي. فيتغمدني يعني يحيطني من كل ناحية، أو من كل صوب، يعني من كل ناحية يبقى إيه؟ رحمة ربنا تتغمدك. يبقى دي الجنة. طيب النار بقى، الناس اللي دخلوا النار نسأل الله أن يعافينا، كان ممكن الحساب ينتهي هنا، صح؟ يعني كان ممكن الحساب ينتهي عند الموقف الأول، اللي هو أهل الجنة دخلوا الجنة وأهل النار دخلوا النار وخلاص، وإيه وانتهى الموقف على هنا. من رحمة الله إن حتى بعد دخول النار جعل هناك أسبابا للخروج منها. فيأذن الله عز وجل للشفعاء. تعرفين إن الأحاديث الجميلة جدا، شفاعة الأصحاب، عارفين موضوع الأصحاب ده؟ إن يأتي أقوام يوم القيامة، يأتي أقوام يوم القيامة من أهل الجنة إلى النار إلى الله عز وجل، يأتي أقوام من أهل الجنة إلى الله عز وجل، فيقولون يا رب، فيقولون إيه؟ يا رب، إخواننا كانوا يصومون معنا ويصلون معنا. الناس دي راحت فين؟ راحت النار. كان بيصلي وكان بيصوم، بس كان له معاصي كتير تانية، ففي النهاية المعاصي بتاعته ايه؟ دخلته النار، رغم ان كان عنده طاعات بس المعاصي كانت اكتر. كان بيصلي وبيصوم بس بيعمل بقى ايه؟ الله اعلم، بيشرب خمر، بيزني، بيعمل الله اعلم معاصي كانت عاملة ازاي، بيقبل الرشوة، الله اعلم بقى ذنوبه كانت عاملة ازاي. المهم في النهاية لما حوسب، كان عقل والديه، كان اي حاجة، المهم في النهاية ايه؟ دخل النار. فيأتي المؤمنون أصحابهم بقى اللي دخلوا الجنة، فيقولون يا رب إخواننا كانوا يصومون معنا ويصلون معنا، يا رب كيف نهنأ وهم في النار، أو كما قالوا. فأقول النبي عليه الصلاة والسلام: يحرم الله أجسادهم على النار، اللي هم مين؟ أهل الجنة. أهل الجنة ربنا يحرم أجسادهم على النار، يعني يخلي أجسادهم النار ما تقدرش تاكلها، ويرسلهم إلى النار فيخرجوا أصحابهم، يعني خلاص روحوا انتهتوهم. فتخيل كده الموقف ده، موقف مؤثر جدا، يعني الواحد لما يفكر فيه كده. يعني نسأل الله أن نكون من الشافعين وليس من الايه، من المشفوع فيهم، يعني كنا احنا دخلنا الجنة وبنجيب أصحابنا مش العكس يعني. ففي كلا الحالتين موقف مؤثر، يعني تخيل لو أنت الشافع فداخل النار بتدور على صاحبك لحد ما تلاقيه وتقوم واخده ايه؟ فتخرج به الى الجنة. او والعياذ بالله بقى العكس، ان واحد في النار وخلاص اتحاسب واتوازنت اعماله ورجحت سيئاته وانتهى الموضوع، فدخل النار وخلاص هو بقى مش عارف هيخرج منها امتى ومفيش امل قدامه، وفجأة كده يلاقي واحد من اصحابه داخل عليه: يا فلان انت هنا، تعالى اجي فين؟ ربنا سبحانه وتعالى خلاص اذن لك انك تيجي معانا الجنه. بايه؟ انا ما عملتش حاجه عشان كنا اصحاب، فربنا شفعنا فيك. وطبعا زي ما انت قلت، دي طبعا فضل الصحبه الصالحه، ان الواحد يحافظ على اصحابه الصالحين حتى لو وحشين. يعني ايه حتى لو وحشين؟ ما اصل الصحبه يا جماعه مش بس دين، الصحبة مش بس دين، الدين هو أهم حاجة فيها، بس الصحبة مش بس دين. ممكن واحد صاحبك يبقى متدين بس مثلا طباعه ما بتعجبكش، أسلوبه في الكلام بينرفزك، بيحب أكل أنت ما بتحبوش، بيحب يقعد في أماكن ما بتحبش تقعد فيها، بيحب كده يعني. ففي اختلاف في الطباع، اختلاف في الثقافات، اختلاف في الوضع المادي، دي كلها اختلافات غير اختلاف التدين. يعني انتوا الاثنين في التدين بتحبوا بعض، بس في حاجات تانية انت عارف تتحملها منه، تحملها لعله يشفع عليك يوم القيامة. صحيح، جزاك الله خيرا. اختنا بتنقل الاثر عن الحسن البصري، يقول: استكثروا من اصدقاء المؤمنين فان لهم شفاعة يوم القيامة. طبعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الشاهد يعني ان بنقول ايه؟ ان الرحمه لا تنتهي بدخول النار. يعني حتى يعني احنا بنقول ايه؟ رحمه الله عز وجل بالموحدين يوم القيامه، رحمه الله عز وجل بالمؤمنين يوم القيامه، رحمه الله باهل النار يوم القيامه، طبعا من الموحدين يعني. يعني تخيل ان حتى اهل النار من الموحدين سيرحموا، سيرحموا بايه؟ بتخفيف العذاب. فيشفع الشفعاء اولهم الانبياء، يشفع الأنبياء، وتشفع الملائكة، ويشفع الشهداء الشهيد يعني، ويشفع الأصحاب، وكل هذه الشفاعات هي من رحمة الله عز وجل. حتى إذا لم تبقى شفاعة، خلاص كل اللي كان له حاجة خدها، اللي كان له صاحب شفع له، اللي كان له شهيد من أهله شفع له، اللي كان له واللي كان بيحفظ قرآن قرآن شفع له، كل الشفاعات انتهت. فخلاص انتهى الموضوع. فيخرج الله عز وجل من النار أقواما وقد امتحشوا، وفي رواية وقد تفحموا. دول بقى اللي هما آخر الناس تدخل الجنة، وآخر الناس تخرج من النار. ناس خلاص تفحمت في جهنم، فيخرجهم الله عز وجل من النار، ويغتسلون من نهر تنبت منه أجسامهم، ويسمون عتقاء الرحمة. يبقى آخر الناس هتدخل هتخرج دي، شو اسمهم حتى؟ عتقاء إيه؟ الرحمن. لكن بقول لك الشفاعة لها ارتباط وثيق بصفة الرحمة، يعني من رحمة الله إن جعل فيه شيء اسمه الشفاعة أصلا، من رحمة الله إن جعل فيه شيء اسمه الشفاعة وأذن بها. طبعا انتوا عارفين الشفاعة العقيدة يعني ايه انواع، الشفاعة الايه الشركية، والشفاعة البدعية، والشفاعة السنية. فالشفاعة السنية اللي هي هتحصل دي رؤية في السنة، يعني لابد لها من اذن ايه، اذن في الشافع، واذن في المشفوع، واذن في نوع الشفاعة. انا مش عايز ادخل بقى في التفاصيل العقدية، مش مكانها. فمن رحمة الله عز وجل أن جعل ذلك. وفي رواية فيقول الله عز وجل: أنا أرحم الراحمين، أدخلوا جنتي من كان يشرك بي شيئا. ده آخر حد بقى هيخرج خالص، اللي هو بس كان واحد. أنواع الشفاعة بقى إن شاء الله ناخدها في دروس العقيدة، يعني ما تستعجلوش، مش مكانها هنا يعني. يا زي ما قلت لكم كده، فيها جزء اللي هو الشفاعه الايه السنيه اللي هي تلزمنا احنا نتكلم عليها دلوقتي، فهي ايه الشفاعه اللي تكون باذن الايه، باذن الله عز وجل في الشافع اللي هو الانسان اللي يشفع، والمشفوع له، وايه ونوع الشفاعه. هل شفاعه الرحمن من قالوا لا اله الا الله؟ انت قصدك بقاء الرحمن صح؟ كل هذه الشفاعات شرط ليها، ما احنا قلنا ايه الشفاعة لها اذن في 3 حاجات: الشفع والمشفوع وايه ونوع الشفاعة صح. نوع الشفاعة المشفوع له من شروطه ان يكون موحدا، لذلك الكفار قالوا يوم القيامة قالوا فما لنا من شافعين. شوفوا، لان هم قاعدين في النار وشايفين حواليهم الموحدين كل شوية عفو وخروج، ايه ده؟ طب واحنا كل شويه ده في ناس خارجه، في ناس خارجه افراج، طب واحنا ما فيش حد هيشفع لنا؟ ده الكفار يوم القيامه فيقولوا ايه؟ فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، لان هم شايفين الشفعاء والاصدقاء داخلين النار وبيخرجوا اصحابهم وايه ومن يشفعون لهم. احنا اظن احنا طولنا قوي، لان دلوقتي ساعه وربع تقريبا. ربع ساعه. طيب انا فعلا عايز اكمل عشان نبقى خلصنا الاسم، هنحاول نختصر على قد ما نقدر يعني. طيب من رحمة الله عز وجل أنه ليس كمثله شيء في رحمته، فرحمة المخلوق أولا توجد بوجوده وتفنى بفنائه، لكن رحمة الله عز وجل لا تفنى ولا تبيد، فكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ودي في سورة إيه؟ سورة الرحمن. رحمة الخلق قليلة ومحدودة، لكن رحمة الله عز وجل واسعة كل شيء. رحمة الناس تختلط بالضعف، يعني الإنسان لما بيرحم قد تدفعه الرحمة لضرر. يعني ممكن مثلا إيه، أضرب لكم مثال، ممكن الأم مثلا من رحمتها بابنها ما تبتدئش تديله حقنة مثلا، يصعب عليها، فتكون رحمتها سبب للضرر. لكن رحمة الله عز وجل لا تكون لا عن ضعف ولا عن ضرر، ولله المثل الأعلى. فرحمته احنا بنقول ايه، ان رحمة الله ليس كمثله شيء. رحمة الله عز وجل لا حدود لها، الله عز وجل لا يقنط أحدا من عباده، فقد قال سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. تخيلوا بقى موضوع إيه، يعني قل يا عبادي الذين أسرفوا مع إيه، إن الله يغفر الذنوب جميعا. المسرف هو اللي عمل ذنوب كتير، وجميع يعني أنواع كتير، يعني مهما كان كمية الذنوب ونوعية الذنوب، يعني في الكم والكيف، ربنا يغفرها جميعا. يعني واحد عمل ذنب واحد بس عمله كتير قوي قوي قوي لدرجة إن يقول أنا مكسوف إن أنا أتوب، ربنا مش هيقبلني، يقول لأ، ده ربنا قال كل يا عبادي الذين أسرفوا، مهما أسرفت مهما كررت مهما رجعت ربنا يغفر لك. واحد تاني يقول لأ، أنا يعني مش كل ذنب كنت بعمله كتير، بس انا عملت بقى انواع ذنوب كتير، يعني مش بس مثلا شرب خمر او زنا او قتل، لا ده انا عملت بقى وربا وفواحش وعملت ذنوب كتير، انواع كتير قوي. فنقول لا، ان الله يغفر الذنوب جميعا، يبقى سواء بالكم او بالكيف الله عز وجل يغفرها جميعا. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. يا الكافر، حتى الكافر ده لدرجة إن فيه آثار إن إبليس يتطاول يوم القيامة لتصيبوه رحمة من رحمات الله، من كتر ما هو شايف الرحمات يقول ما يمكن رحمة إيه تصيبني. هو طبعا رجيم لن يرحم، والرجيم هو المطرود من الرحمة. طيب عشان ما نطولش، آخر حاجة بقى اللي إيه، أسباب وموانع الرحمة، فهنقولها مع بعض كده، أسباب وموانع. فمن أسباب الرحمة وموانع الرحمة، من أسباب الرحمة رحمة الناس: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن موانع الرحمة: من لا يرحم لا يرحم. طبعا كل حديث له قصة، بس أنا هكتفي بالأحاديث عشان الوقت يعني. فإذا أردت أن ترحم فارحم، ارحم ترحم، واعلم إن عدم رحمتك يحجب عنك الرحمة. فلما تلاقي حد أنت قادر عليه وما ترحموش، خاف، ممكن ده يكون سبب إنه يمنع الرحمة. فارحم عشان ربنا يرحمك. طبعا في حديث معروف في المسألة دي، اللي هو سيدنا مسعود البدري لما إيه، لما ضرب غلام له، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه، إن أنت ربنا أكبر عليك من قدرتك عليه. من موانع الرحمة أيضا تعذيب الحيوانات. عارفين من الحديث اللي هي المرأة اللي عزلت هرة، فكان سبب إيه في حرمانها من الرحمة. من أسباب حرمان الرحمة أيضا الاختلاف والفرقة. ففي الحديث: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد ما يشرك به شيئا إلا رجلا كان بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا. وطبعا أنتم عارفين معنا ليلة النصف من شعبان، اللي برضه فيها فيغفر الله عز وجل لكل امرئ الا لمشرك او مجاح. طيب من اسباب بقى الرحمه عكس الفرقه والاختلاف الالتفاف حول هدي النبي عليه الصلاه والسلام. فقال النبي عليه الصلاه والسلام: هلم اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده. فقال عمر، عارفين الحديث اللي هو لما النبي صلى الله عليه وسلم في مرض الموت يعني قال لهم اكتب لكم كتاب لن تضلوا بعده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر ان النبي عليه الصلاه والسلام قد غلب عليه الوجع وعندكم القران حسبنا ما فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في النهايه ايه؟ لم قوموا عني. وفي النهايه هو النبي صلى الله عليه وسلم كان هيكتب لهم ايه؟ كان هيكتب لهم برضه القران والسنه، ما كانش هيكتب لهم حاجه من بره القران والسنه يعني. فالشاهد ان القران والسنه هم الكتاب الذي لا ضلال بعده ابدا. القران والسنه لا ضلال بعدهم ابدا. فمن اسباب الرحمه و عكس الفرقة والمغفرة اللي هو اتباع الإيه؟ القرآن والسنة. من أسباب الرحمة طاعة الله والرسول، قال الله عز وجل: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ومن أسباب الرحمة الإحسان، فقال الله عز وجل: إن رحمة الله قريب من المحسنين. فأنت كلما كنت طائعا لله والرسول اعرف أنت كده إيه؟ أقرب للرحمة. كلما كنت محسنا في عبادتك لله ده من أسباب الرحمة. والآية طبعا احنا اتكلمنا عنها كتير في اللقاء اللي هي ورحمتي وسعت كل شيء، في نهاية ربنا قال إيه؟ ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها لمين بقى؟ للذين يتقون. فمن أسباب الرحمة أن تكون من المتقين. من أسباب الرحمة صلة الرحم، فقال الله عز وجل: أنا الله وأنا الرحمن خلقت الرحمة وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته. فصلة الرحم سبب في الرحمة. وحديث كتير قوي في موضوع ايه صلة الرحم. أبي يعني عمرو الكافر: ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. وحديث كتير زي حديث ايه ان ربنا قال للرحم: الا ترضين ان اصل من وصلك واقطع من قطعك. الاحاديث بقى جميله جدا اللي انا شخصيا بحبها جدا: ابتغاء مرضات الله سببا في الرحم. الحديث ده انا بحبه ليه قوي، بتاع مرضات الله ده، لانه بينطبق على كتير مننا في حال الشتات. يعني في أحوال كده وأزمنة وأوقات فتن بتبقى أنت مش عارف إيه اللي يرضي ربنا، فتبقى مذبذب ومتردد والأمر بالنسبة لك مش واضح، فعمال تقول يا ترى مثلا يرضي ربنا إن أنا دلوقتي هقول لكم امثله يعني تنطبق علينا احنا يعني. يا ترى مثلا اتفرغ لحفظ القران بس، لا ما هيفوتني حاجات كتير. طيب يا ترى اقسم وقتي مثلا بين علم العقيده وعلم التفسير وعلم خايف ما انفعش في حاجه منهم. طيب يا ترى اخلي وقت من وقتي مثلا للدعوه على النت وأساعد بقى المشايخ والدعاة اللي هم عندهم قنوات وعندهم حاجات زي كده، أساعدهم في دروسهم وفي ده بقى خير كبير بس برضه أنا خايف يعطلني. طيب ما في حاجات مثلا عايز أعملها على أرض الواقع، طب أنزل أتطبق على أسر فقيرة، طب أعمل كده يعني. فهو عمال إيه؟ يا رب كيف أرضيك؟ مش عارف فعن ثوبان عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن العبد ليلتمس مرضاة الله ولا يزال بذلك، فيقول الله عز وجل لجبريل: إن فلانا عبدي يلتمس أن يرضيني، لا وإن رحمتي عليه. فيقول جبريل: رحمة الله على فلان، يعني بيوزعها في الملأ الأعلى، ويقولون حملة العرش ويقولوها من حولهم حتى يقولوها أهل السماوات السبع ثم تهبط له إلى الأرض. الحديث ده من الحديث ده بقول لكم اللي انا بحبها جدا في موضوع ايه، موضوع الالتماس المرضات ده، المعنى بتاع الالتماس المرضات ده ان انا مش عارف اعمل ايه، فعمال بحاول التمس مرضات ربنا هنا وهنا وهنا، وربنا يراك بقى ويعلم انت بتعمل ايه. الناس ممكن ما تبقاش فاهماك، عمال يقول هو ده بيعمل ايه، ده عمال شويه في العلم وشويه في الدعوه وشويه في لو كان اتخصص في حاجه كان بقى حاجه كبيره قوي، بس هو عمال مشتت نفسه في مليون حاجه. لا بس انت ما تخليش الكلام ده يحبطك، بالعكس بالعكس، انت ممكن التماس المرضات ده يبقى سبب ان ربنا يرحمك وينادي جبريل عليك باسمك والملأ الاعلى وحملة العرش ويضع لك القبول في الارض بسبب ان انت صادق في التماس مرضات الله عز وجل، مش متبع لحد معين مثلا بتسمع كلامه وخلاص. لا انت يعني مثلا تسمعني، مثلا تسمعني انا مثلا، فتعرف ان انا مثلا بدي دورة عقيدة وبدي كذا، فتقول ايه خلاص انا خليني مع الدكتور محمد مثلا احضر حاجته وخلاص، وبعدين تقول لا لا طب ما انا سامع برضو في حد تاني كويس بيدي كذا وكذا، لا انا هحاول ان انا اقسم وقتي بين الاثنين، ولا انا هعمل كذا وكذا، ان شاء الله هحاول اجمع بين كذا وكذا وكذا. فانت الناس من بره بتبص هو ايه اللي هو بيعمله ده، هو كده مش مركز في حاجه، ده هو كده مش، لا بس هو ربنا سبحانه وتعالى بقى يطلع عليك، ده هو مش سايب باب يدخل به على الله الا ويطرقه طرق يخبط عليها، مش سايب باب، مش سايب طريق يوصله الى الله الا وبيحاول يسلكه. فالناس بتبص من بره تقول لك ده مشتت، ده مش كذا، ده مضيع نفسه، ده مش مركز، ده لا بس هو ربنا له علم اخر، ربنا ينظر اليك. وانا بقول ليه الحديث ده بالذات انا بحبه، لان كتير من الشباب بيعاني هذه المعاناه، يعني كتير من الشباب بيقعد يقول لك انا ايه، انا حاسس ان انا مشتت، انا حاسس ان انا مش عارف اعمل حاجه، انا حاسس ان انا مضيع نفسي في مليون حاجه. لا هو برضو يعني اختنا بتقول يعني ده مش من شتات الامر، لا هو طبعا في جزء بيصل للشتات، في جزء بيصل للشتات اللي هو ايه مقطع نفسه بقى في مليون حاجه ولدرجه انه مش عارف ينجح في ولا واحده منهم، لا مش الدرجه دي بقى، لا الدرجة دي يبقى انت ايه لازم تتنازل عن بعض الحاجات. لكن الاصل ان انا فعلا بحاول اطرق كل الابواب، يعني انا بحاول اضرب في كل باب بسهم، وده من علو الهمة. يعني سيدنا ابو بكر لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر وسألهم من اطعم اليوم مسكينا، من عاد مريضا، من فلا سيدنا ابو بكر عمل ده كله بالظبط. وطبعا زي ما اختنا آية بتقول كده، خلي في حاجات أساسية وحاجات حسب استطاعتي، ده طبعا من الحاجات الجميلة جدا يعني. فبرضه أنا يعني أنا من جيل قبلكم بشوية أو من جيل قديم شوية، فكان أيامنا إحنا كان الحديث ده بيمسنا جدا. ليه؟ أكتر من الوقت يعني أقصد، لأن أيامنا كان أيام إحنا يعني ربنا من علينا ببداية الالتزام ومعرفة طريق الدين وكده، كانت الفرص كتير قوي، الفرص العلمية والدعوية والحقيقة كتير قوي. فكان الناس يعني ايه، كان في ناس مثلا ممكن تلاقي واحد لسه ملتزم جديد ومثلا 6 شهور وحافظ القرآن بقى من مسجد لأنه ركز بس حفظ القرآن، واحد تاني مش عارف راح للشيخ فلان من مشايخ كبار جدا في المصطلح وبقى مش عارف ايه في اللي بيخرج أحاديث ومش عارف ايه، واحد تاني راح مش عارف فين وبقى ايه. فكان الفرص اللي هي العلميه والدعويه والدينيه كانت كتير، فكنا احنا بقى ايه شعور اللي هو ان انت قدامك حاجات كتير ما انتش عارف تختار ما بينها ده، وبعدين ممكن تدخل في مشروع ومثلا ايه وبعدين مثلا الشيخ ما يكملش فتندم تقول يا ريتني ما كنت دخلت وانا كان قدامي مشروع تاني وكملوا بقى كويسين، انا ما الشيخ بتاعي اعتذر او حصل له ظروف او سافر او مش عارف ايه، او تخش مشروع المشروع ده لسبب ان انت ما تعرفش تكمل فيه، انت او الشيخ او الكتاب مش مناسبك او اللي هي الاسباب اللي احنا قلناها ايه لو سمعت الدرس الاول في كتاب الوجيز اسباب الانقطاع عن الطلب يعني. فكان الموضوع ده يعني عايز اقول انه درس متكرر جدا، يعني مثلا كنت تلاقي مشايخ مثلا تفتح ابوابها وبعد شويه ايه الشيخ مثلا يفتح له مثلا درس الفضائيات فيقوم ينشغل جدا عن الايه عن دروس المسجد، فمثلا يسيب الطلبه بتوعه مثلا بالشهور او يسافر او يعتقل او يموت او فايه، بيحصل انقطاعات كتير. الانسان بقى لو مش مستحضر معنى النيه الصالحه وان ربنا مطلع عليه، يجي له احباط، يجي له كده يأس، يجي له طب انا ضيعت عمري. لا، ربنا سبحانه وتعالى يقول لما الانسان يعني يبتغي المرضات، يقول ان العبد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان العبد لا يلتمس مرضات الله ولا يزال بذلك، فيقول الله عز وجل جبريل ان فلان عبدي يلتمس ان يرضيني الا وان رحمتي عليه. لان انت لو نيتك صالحه فعلا ما تخافش، ربنا هيرضيك وهيرحمك وهيوصلك لاعلى مما كنت تتخيل. انا بس فائده تربويه، لان انا لقيتكم الموضوع ده حاسس ان لمسكم شويه، موضوع الشتات ده، موضوع التعدد، تعدد الوظائف الانسان بيقوم بيها بيثمر له النضج، يعني بيربيه تربيه لا يترباها من سلك طريقا واحدا. يعني اللي بيسلك طريق واحد مثلا زي ما قلت له، واحد ايه هو التزم حفظ القران بقى امام مسجد وخلاص، هو قفل نفسه على النقطه دي ان هو ايه امام. هو طبعا دي من اعلى الوظائف اللي هو يتعلم القران ويعلمه، بس انا بقول لك هو ما احتكش بقى بوسط تاني، هو فضل في الباب ده بس. ده في منزله وفي تربيه وفي وعي وفي ثقافه وفي نضج وفي فكر وفي مستوى، غير واحد تاني كان بيطلب بيحفظ القران وبيطلب العلم وبيدعو الى الله وبيخطب جمعه وبينزل للشباب في المسجد وبينزل للشباب في القهاوي و و و التاني يتأخر عنه كتير. يعني ده حافظ القرآن 6 شهور بقى من المسجد، التاني ممكن يحفظ القرآن في 4 سنين. بس ال4 سنين دول خد فيهم مهارات وخد فيهم ثقافات وخد فيهم خبرات وخد فيهم معاني وخد فيهم فتوحات من الله عز وجل، التاني ما خدهمش. وفي الآخر كله ميسر لما خلق عليه. يعني بتاع اللي هو حافظ القرآن في 6 شهور ده وبقى من المسجد، لو كان ممكن لو كان دخل في السكة التانية دي ما كانش نفع فيها. وصاحبنا الاولاني ده لو كان دخل في سكه يبقى امام فقط ما كانش برضه نافع فيها. فكل واحد ربنا بيصل طريقه. فاذا وجدت من الله عز وجل استعمال لك في اكتر من ثغر فانت تفرح به، لان ده استعمال في حاجه عاليه. وعلى قدر الاستعمال، على قدر التربيه، على قدر الاستعمال، يعني على قدر ما ربنا بيربيك بمواقف كتير واحتكاك مع ناس كتير ومع شيخ كتير ومع دروس كتير ومع مشاريع كتير ومع ومع ومع، يبقى التربية دي إن شاء الله لها معنى قدام أنت ممكن مش شايفه دلوقتي. ربنا بيعدك، ربنا بيصطنعك لشيء كبير فأنت تفرح بيه، إن ده تربية من الله، ده اصطناع من الله، ده تمهيد وترتيب من الله عز وجل، فده شيء يفرحك. جميل يا شباب، فأنا بس حبيت أقول الفايدة دي لأن حسيت إن أنتوا إيه يعني أثرت عندكم إيه بعض التساؤلات. طيب بالظبط زي ما اختي الايه بتقول كده، ثمرتها تزرع على الطريق البعيد. طيب والحديث طبعا ارحموا ترحموا واغفروا يغفر الله عز وجل لكم. يعني لسه معانا اشياء كتير في موضوع الرحمه، لكن هنكتفي بهذا القدر عشان احنا طولنا، والمره الجايه ان شاء الله نبدا في موضوع جديد و واسم جديد ان شاء الله. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.